قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى. ولا تظلمون فتيلا. قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى. والآخرة خير لمن اتقى. ولو كنتم في بروج مشيدة. أي والله. أينما تكونوا يدرككم الموت. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله. وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك. قل كل من عند تعليق. قل كل من عند الله. لا إله إلا الله. Thank you. وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا بسم الله الرحمن الرحيم. لو ألزمنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هكذا إخوة الإيمان والإسلام عشنا سويا مع آيات الله البينات تالها علينا فضيلة القارئ الشيخ ممدوح جودة سع القارئ بالإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بالزازي كما أذيعت على إحدى الإذاعة المحلية والهندسة الصوتية إدارة الحاج حمادة عطية المقيم بقرية دون شرار. حضرات السادة شكر الله وسعيكم جميعا ولنا لقاء آخر بعد صلاة